بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل حزنا إذا شئت سهلا. وبعد، فقد شرعت في لقاء مضى في الحديث عن الصيغ التي يستفاد منها الندب، وكيف يستفاد ذلك الندب. وقد طلب بعضكم أن أنهي أو أكمل الحديث عن جزء مما كنت قد أشرت إليه من الدلالة اللغوية لهذه المادة النون والدال والباء، وقد كنت قد أعرضت عن ذلك في اللقاء الماضي، ولكن أعود إليه فأقول إن من دلالات هذه المادة الندبة. الندبة أو الندب هو أثر وبقية الجرح حينما يلتئم. هذه تسمية تطلقها العرب على العلامات التي تتبقى في الجسم بعد أن يقع ما يقع في الجرح من التئام. إذا أصاب الجسد جرح بالفتح، تولد عنه جرح، والتمييز بين الجرح والجرح واضح، وإن كانت الآن بعض الألسنة تخلط. فالجرح فأصفر، لا يقال أن أصفر ذلك عن جرح ثلاثة أو أربعة من الرجال، وإنما يقال في الصحيح عن جرح، لأن المصدر هو جرح، يجرح جرحا، وأما الجرح فهو الحاصل بالجرح. إذا جرح الإنسان جسما تولد عن ذلك ونشأ عن ذلك جرح، والفرق بينهما واضح. إن قلت إذا نشأ في الجسم جرح بالجرح، فإن هذا الجرح إذا توقف فيه الدم، لم يعود الدم ينزف ويخرج، يقال إذا توقف، في العربية يقال رقأ الدمع، الدم والدمع، رقأ بمعنى توقف. ويقال كذلك في الدمع فبت لم يرقأ لي، تقول عائشة فبت لم يرقأ لي جفن، حينما وقع على ما وقعت باتت تبكي فلم يرقأ، لم يتوقف، فيقال رقأ في الجرح في الدمع وفي الدم كذلك. والعرب تسمي الشيء الذي يوضع على الجرح حتى يرقأ الدم تسميه رقوءا. الرقوء هو ما يوضع على الجرح فيلتئم، قد يكون ذلك عشبا، بعض الأعشاب توضع فتكفكف الدم. إذا كان الإنسان في حالة عادية، إذا هناك أمراض، هناك مرضى لهم حالات خاصة لا يلتئم ولا يرقأ لهم دم، هذه حالة مرضية تعالج بنوعية خاصة، هذا مرض خاص، إذن فيوضع الشيء الذي يسمى رقوءا، أي يمكن أن ننقله إلى القطعة التي توضع الآن على الجسم من أجل أن يتوقف الدم. الدم عند في حالة الجراح، حينما يجرح الناس بفعل ما، يوضع قطعة من شاش، والشاش هو شيء أو ثوب خفيف، في الأصل كان ينسب إلى بلد الشاش، نوع من القماش لين، وكان الناس يأتون به ويصنعون به قبعات، فكانوا يسمونها الشاشية لأنها أوتي بها من بلاد الشاش. والشاش هو هذه القطعة اللينة التي تعرفونها الآن، توضع على الجراح فتكف الدم فتسمى رقوءا. هذا تسمية يمكن حينما نسمي الأشياء بالعربية الأشياء بالعربية، لا نحتاج بعد ذلك إلى تسميتها بكومبريس أو شيء من هذا القبيل، بل نقول هي الرقوق. وكانت العرب تقول إن لتسب الإبلة فإنها رقوء الدم ومهر الكريمة، أي الإبل رقوء للدماء وهي أيضا مهر للكريمة، وهي كذلك وبلبانها يتحف الكبير ويغذى الصغير. العرب يتحدثون عن الشيء يصفونه، فإن هذه الإبل إذا وقعت الدماء بين الناس والقتل فإن الناس يعطون الديات، فمن أعطيت له الدية قبل بها إذا كان يقبل بالدية، وهذه الإبل كأنها ترقأ وتكف الدماء، لذلك من بركتها أنها ترقأ الدماء، وهي كذلك مهر تعطى للنساء مهر الكريمة، وبها كذلك يتحف الكبير ويغذى الصغير بلبانها كذلك. هذا من هذه المادة فقط. فإذا وقع أن الدم توقف فإن هذا الجرح يلتئم، والعرب تقول إذا التأم الجرح تقول إنه رفأ، ورفأت الثوب جمعته وخطه خط قطعتين فجعلتهما قطعة واحدة. وهذه مادة وكلمة أو فعل عربي بمعنى وله تشعبات لهذه المادة تشعبات. المهم أن هذه هي المادة. حينما يزول كل هذا تبقى آثار في الجلد، قد تبقى آثار في الجلد بحسب ما يكون عليه الجرح من عمق، قد يكون الجرح عميقا فتبقى دائما هذه الآثار بادية، وهذه الآثار البادية هي التي ذكرت أن لها هذه التسمية. هذا طبعا سبق أو كان لابد من إتمامه. الآن أعود إلى أن هذا المندوب كما قلت له ألفاظ أو دلالات أو تعبيرات تدل عليه، فقد يكون التعبير كما سبق إيضاحه قد يكون تنصيصا شرعيا، كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد سننت لكم كذا، فهذا واضح في أن الفعل إلا مندوبا، وقد لا يكون الأمر كذلك وإنما يكون هذا مستشفا من فعل أمر، وهذا الفعل في ظاهره أو في أصله يفيد، أي بالحسب الأصل يفيد الوجوب، لكن هذا الوجوب في فعل الأمر يصرف إلى الندب، ليس باشتهاء المتشهي أو باختيار المختار، بل لابد من شيء يدعو إلى صرف الواجب من الوجوب إلى الندب ليس بالاختيار. فلذلك ننظر في النص، فإذا كان النص يخفف من الأمر فيما مثلا بالنسبة لأمر الله بالكتابة، كتابة الدين إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ولكن هذا تحدث الله تعالى عن أنه بالإمكان التخفيف من هذا حينما يقع تكون التجارة دائرة ويحتاج الناس إلى السرعة، فحينئذ يكتفى بالثقة، وهذا الأمر الذي عليه التجارة غالبا أن الناس قد لا يوثقون إلا المعاملات الكبيرة. إذن فمن هذا فهمنا أن الأمر الأول لم يكن للإيجاب، لأنه لو كان للإيجاب ما كان له إلا أن يستمر كذلك، ما كان واجبا يبقى واجبا، ولكن حينما ذكر الله حالة الإيجاب وذكر بعد ذلك ما يخفف به ذلك الإيجاب علمنا أن ما أمرنا به كان على سبيل الندب، أي فاكتبوه هي فعل أمر دلالته الندب وليس الإيجاب. ثم ذكرت كذلك أن هذا الإجابة قد ينصرف إلى الندب بأمر آخر، أي بتحكيم قاعدة، قاعدة أخرى أصولية. هذه القاعدة الأصولية كما بينت في قضية بريرة أن الأمر الذي وجهه إليها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الإيجاب، لأن القاعدة أن المرأة تملك نفسها في الزواج هذه قاعدة عامة، ومثل هذه القواعد أشياء متعددة. هذه القواعد حينما ننظر بها في النصوص نعرف كيف نوجه النصوص. ولذلك أعيد الكلام فأقول هذا الفعل هو الآن هو الذي يسمى صناعة. هذا صناعة، أن تأخذ النص وتفهمه ثم تعمل فيه نصا آخر ثم تعمل فيه قاعدة أو شيء من هذا القبيل، هذه صناعة إنما يستطيعها العلماء. والذين يقرؤون القرآن أو النص الشرعي قراءة تجزئية قل ما يستفيدون منه. لذلك كان من القراءات الصحيحة للقرآن أن يقرأ على أنه قطعة واحدة، والقرآن يفسر بعضه بعضا، والقرآن فيه آيات تخصص وتقيد، وآيات يخدم بعضها بعض، بحيث إنك لا تستطيع أن تقرأ الآية في بعض المرات إلا وهي مرتبطة بما سبق ومعناها لا يتضح إلا بوصلها بآية سابقة. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. ما صلة هذه الآية؟ ما موقع هذه الآية؟ ولا يمكن فهمها إلا بما سبق، لأن المشركين كأنهم اعترضوا وقالوا إنه بعد أن قال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فأجابهم الله في الآية الأخرى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. أي هذه الآية لا تفهم إلا في ظل آية أخرى، وهذا منه في القرآن شيء كثير. المهم أن هذه الآية لا يهجم عليها وعلى الأمر ويستشف منه الحكم مباشرة إلا بعد أن يعرض هذا على السياق كما بينت، وعلى الآية وعلى آيات أخرى نظائر. ثم إن هنالك أمرا آخر، وهو ورود صيغ فيها معنى أو يستشف منها أن هذه ليست أوامر للإيجاب، وهي إنما هي أشياء مندوبة. هذا بينت بعضه وأربطه وأصله الآن بما بعده، فأقول لدينا الآن قضيتان كبيرتان في فهم النص، أن هذه وإن كانت في أصول الفقه، ولكن أصول الفقه هو نعم العام على فهم النص، بل من مباحث أصول الفقه النص الشرعي، دلالة الألفاظ جزء مهم من، لأن دلالة الألفاظ قد تدرس في علم اللغة في فقه اللغة، ولكنها هنا الآن تدرس دراسة خاصة وهي جزء من مباحث أصول الفقه، ليست بعيدة. أي حينما نتحدث عن اللغة فإننا لا نبتعد عن أصول الفقه، لأن كتاب فصل الكتاب ومباحث الأقوال هو جزء من هذا المبحث، لأن الأصل فيه هو التماس الدلالة، والدلالة عندنا هي دلالة لغوية. أقول عندنا أمران يجب التنبه إليهما بكل وإيلاؤهما كل ما هما جديران به من العناية. الأول هو أن هنالك فعلا نسميه فعل أمر، وهذا باب، وهناك باب آخر هو تعبير الشرع بالأمر، أن يقول مثلا الراوي أو الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وأمرنا بكذا وكذا. فأما من ليس له بالعلم صلة فإن الأمر عنده يستوي، كل أمر لا يفيد إلا الإيجاب، وإذا قيل أمرنا رسول الله فليس لذلك من معنى إلا الإيجاب. وبهذا يختلف الفقه، أي ينشأ لدى الناس شيء يشبه الفقه وليس فقها، هو هذا الذي ذكرته. إذن عندنا بابان ويحسن التوقف عندهم. فأما فعل الأمر، ما يسمى في الاصطلاح بفعل الأمر أي افعل، فافعل هذه الصيغة تتعاورها وتشترك فيها صيغ أو معان ودلالات كثيرة. ففعل الأمر أو ما هو أمر نعود به إلى فعل الأمر هذا الذي هو افعل، ويمكن أن نستفيد الأمر أو الإجابة من غير فعل الأمر، كالمضارع المقترن باللام لينفق ذو ساعة من ساعته، نستفيد الأمر بصيغ أخرى. وسأعود إن شاء الله فيما بعد لمبحث الأمر، وهو مبحث مهم، لأن كل ما سبق الحديث عنه من الواجب والمندوب هو مندرج في مفهوم الأوامر، وهذا يدرس دائما في باب الأوامر، كما أن الحرام والمكروه مدروسان في باب النواهي، وبعض كتب الأصول هكذا توزع المباحث. فأما ما كان من فعل افعل فهو أصالة أو من حيث الأصل يدل على الإيجاب، ومنه مثلا نصوص كثيرة من قول مثل قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالمطلوب واجب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا هو العنوان الأبرز أو الباب الأكبر، لكن الأمر لا يقف عند هذا. كذلك يكون من دلالات الأمر أن يفيد مجرد الندب ولا يفيد الإيجاب. فإذا كان قول الله تعالى وأقيموا الصلاة يفيد الإيجاب، فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فليس على الإيجاب كما بينت لكم، وإنما ينحدر إلى درجة أقل وهي الندب. إذن أصبح الأمر مختلفا، هذا فعل هو فعل الأمر ولكنه يفيد الندب، لما سبق الحديث عنه كذلك من القرائن الصارفة. قد يفيد هذا الفعل فعل الأمر يفيد معنى آخر هو الإباحة، الإباحة شيء آخر دون الإيجاب ودون الندب. فحينما نهى الله الحاج عن أن يتناول الصيد وهو محرم كان منهيا عنه، قال الله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا حللتم فاصطادوا. هل سمعتم أن أحد العلماء صرف هذا الفعل إلى الإيجاب؟ قال يجب على كل حاج إذا أنهى الحج وإذا تحلل أن يصطاد، لم يقل أحد بذلك، وإنما قالوا إن الأمر الذي يأتي بعد النهي يقع دالا على الإباحة، لا تأكل ما دمت غائبا، تقول لصاحبك لا تأكل ما دمت غائبا، إذا انتفأت تنهى، فإذا حضرت فكل، ليس معناه ليس فيه معنى أن يجي أنه يجب عليه أن يأكل، لأنه لم يكن يترقب ذلك، كان هذا الشخص إنما ينتظر أن يرفع عنه الحظر المنع، لا تأكل لأنك كنت ممنوعا منه، فأنت لا تنتظر أن يؤول الأمر إلى أن يجب عليك الأكل. هل يقصد به فعل الأمر؟ لكن الذين لهم هذه السطحية في فهم النص الشرعي يذهبون بعيدا. فقد أقول مثلا، يقول الإنسان يا أبي، وأبوه ميت، فيقول له فلان لا تنادي على أبيك فهذا شرك، لأنك لا تفهم معنى الأمر في هذا السياق، ليس طلبا له وليس استحضارا له وليس سؤالا، بقدر ما أن صيغة يعبر بها الإنسان عن مكنون نفسه لا أقل ولا أكثر في اللغة. وفي العربية دائما وفي الشعر القديم والحديث دائما يقولون إن الشاعر يجرد من نفسه نفسا شخصا فيخاطبه، الشعر كله، فبهذا الحوار الذي ينشئه الشاعر فإنه يكون شاعرا. حينما يقول امرؤ القيس لنفسه أو لمن يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي. هناك من وقف وقفة أظن أن فيها نوع من الظاهرية، وقالوا واتهموا امرأ القيس بأن هذا الشعر وأن هذا الجزء في شعره ليس في القمة من البيان والفصاحة، وتحدث عن الجرجاني بشيء من هذا، وقال إنه ليس له معنى كبير، بالإضافة إلى أنه قال كلمة لا يحسن جلبها في هذا المقام، لأنك حينما تقول لإنسان تعالى لتبكي معي، وقال في بأن هذه لا تليق بالرجال، ولكن هذا حمل للشعر على جانب على سطحية. الأمر ليس كذلك، ليس هناك شخص يناديه هذا الشاعر حتى يقول الإنسان إنه دعا شخصا أجنبيا ليشاركه لوعته وأحزانه أو ليتملى بهذه المرأة أو شيء من هذا القبيل كما ذكر ذلك، وإنما الأمر يتجاوز ذلك إلى أن هذا شيء يبتكره الشخص من نفسه ويتوهمه ويخاطبه، وهو لا يقصد أبدا أي شخص معين، وإنما يقصد هذه طريقة من الطرق. إذن ذكرت لكم أن هذا الفعل الذي هو افعل له دلالات عديدة، ذكرت بعضها، أنا ليس لم أذكر الكل، ذكرت أكثرها، ولكن هذه الدلالات بلغ بها البعض، أوصلها بعض الأصوليين إلى 20 من الدلالات. إذن فحينما تقول إن كل فعل أمر لا يفيد إلا الوجوب، فتكون قد أهدرت هذه الوجوه الباقية من 19 وجها لا تعبأ بها، ولا يمكنك أن تفهم كلام العرب. إذا لم يكن لك هذا التصور لكلام العرب على أنه يفيد هذا وهذا وهذا وهذا، فستخطئ وتخطئ الآخرين، ستخطئ في نفسك وتخطئ من ليس مخطئا. ولذلك قلت إن هذا شيء لا بد من ذكره. هذا أعود به إلى وأربطه بما سلف، وهو أن فعل الأمر ينصرف إلى معنى الندب. إذا كان فعل الأمر أمرا هو هكذا مشتركا، فإن هذه القرائن التي ذكرت توجب صرفه من الإيجاب إلى المعاني التي ذكرتها لكم، إلى معنى التفويض أو التسوية أو التخيير. هذه أشياء كثيرة جدا بقي تزوج فاطمة أو أختها، فهذا تخيير وهو غير الإباحة. الإباحة أنك يجوز لك أن تجمع بين الأشياء في التخيير، إنما إذا أخذت بشيء لم تأخذ بالآخر يحظر عليك الجمع. هذه العناوين كلها تضاف إلى العنوان الوحيد الذي يعرفه الناس، وهو الإيجاب، وبهذا يستقيم النظر في النصوص الشرعية وفي الأوامر الشرعية. إذن هذا فيه تتمة لما سبق. بقي الآن أن أطرح سؤالا آخر حول هذا الفعل المندوب، هل هو مأمور أم ليس مأمورا به؟ وهذا سؤال طرحه الأصوليون وأجابوا فيه بأجوبة متباينة، وعندنا على الأقل مذهبان. مذهب يرى أن المندوب مأمور به، ومذهب يرى أن المندوب غير مأمور به. كان مالك والشافعي خصوصا، وقال بهذا بعض الحنفية وإن كانوا قلة، وانضم إليه فئة قليلة من الشافعي، لأن الشافعي لهم قول آخر، قالوا بأن المندوب مأمور به. احتجوا بدليلين واضحين. الدليل الأول هو قولهم إن هذا المندوب لو لم يكن مأمورا به لم يكن طاعة، نحن نسمي المندوبة طاعة، من فعل شيئا من المندوبات فقد فعل طاعة من الطاعات، ومقتضى الطاعة أن هنالك أمرا سابقا. الإنسان حينما يقال إنه مطيع، يطيع ماذا؟ إن الطاعة تستوجب تقتضي وجود أمر سابق، فأنت لا تطيع إلا عن أمر سابق. فبما أننا نسمي المندوبة طاعة، فهذا يقتضي أن يكون مأمورا به، وإلا لم يكن طاعة، كان فعلا حسنا ولكنه ليس طاعة. ولكن ما دمنا نسميه طاعة فالطاعة تحيل على الأصل الذي هو الأمر السابق. الأمر الآخر، قالوا إن أهل اللغة حينما يتحدثون عن الأمر يقسمونه إلى أمر إيجاب وأمر ندب، أي في اصطلاح أهل اللغة يقولون هناك أمر هو أمر إيجاب وهناك أمر آخر هو أمر ندب. فإذا هذا يؤكد أن هذا المندوب ليس واجبا، لأن هنالك تقسيما، ليس مأمورا به، لأن هناك تقسيما للأمر نفسه، الأمر بعضه واجب وبعضه مندوب. وبالتالي فلو كان المندوب مأمورا به لما كان هناك إلا قسمة واحدة، أن يكون كل مندوب مأمورا به، فهمت هذا؟ لكن حينما قال الناس إن الأمر أو المأمور به له شقان، أمر إيجاب وأمر ندب، فعلمنا أنه ليس المندوب مأمورا به بالإطلاق. هذان دليلان ذكرهما القائلون بأن هذا المندوب مأمور به. هذا يفيد في أن هذا الذي يكون الآن أمرا، حينما يوجه إلينا أمر من الأوامر، وسأذكر ما المقصود بالأمر، حينما يوجه إلينا أمر من الأوامر، فإذا كان المندوب وحملنا المندوب على أنه مندرج في الأمر، فمعنى ذلك أن هذا الأمر يدل على الوجوب وعلى الندب بدرجة واحدة. إذا كان الأمر مندرجا، إذا كان الندب مندرجا في الأمر وورد أمر، فإننا نحمله على المعنيين، على الإيجاب وعلى الندب بدرجة واحدة، ولا يكون أحد المعنيين أولى من الآخر، لا الإيجاب أولى ولا الندب أولى، الأمر دائما يفيد هذين معا. طبعا حينما يأتي ما يرجح أن هذا المطلوب مطلوب هو مندوب، كما سبق الحديث عنه في الصوارف التي تصرف الفعل من أو الأمر من الأمرية إلى الندب، فيبقى أن هذا المندوب مع ذلك هو مأمور به. لكن إذا قلنا إن المندوب ليس مأمورا به، ليس مأمورا به، وورد الأمر وكان شاملا، ورد الأمر وكان شاملا للواجب وللمندوب، فمعنى ذلك أن هذا الأمر يدل على الإيجاب حقيقة ويدل على الندب مجازا. ولذلك اختلف الأئمة في كون هذا الأمر مما هو أمر ألف ميم راء، مما هو أمر، هل هو دال على الندب حقيقة بمعنى أن أمر شامل للإيجاب والندب، أم هو دال عليه مجازا؟ والشافعي يقول إنه دال على الإيجاب حقيقة لا مجازا. هذا بحث قد تجدونه في بعض كتب الأصول، وقد تعرض عنه بعض الكتب ولا تذكر، خصوصا المختصرات التي تختصر، لا تحتاج إلى أن تتوغل إلى هذا المبحث. إذن هذا شيء أو مذهب في كون المندوب مأمورا به. هناك قول آخر، المذهب الثاني هو أن هذا المندوب غير مأمور به، ليس مأمورا به. وهؤلاء يستدلون بأدلة، يقولون لو كان هذا المندوب مأمورا به لكان الأمر الطبيعي والمنطقي أن تركه ليس إلا معصية، لأن من يترك شيئا مأمورا به لا يكون إلا عاصيا، فإنك حينما تسميه مأمورا به فتكون قد ألزمت بفعله. ونحن نعرف أن المندوب يثاب على فعله ولا يعاقب، فكيف هو لا يعاقب على تركه ومع ذلك نقول بأنه مأمور به؟ هذا يرونه غير ممكن، أي أن هذه حجة هؤلاء في أن هذا المندوب ليس مأمورا به. الأمر الآخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لبريرة ليدعوها أن تراجع مغيثا، ألا تراجعينه؟ قالت أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا أشفع أو إنما أنا شافع. فقالت لا حاجة لي فيه. معنى هذا أن بريرة طرحت السؤال الذي هو الآن موضوع هؤلاء أو نقاش هؤلاء الأصوليين، أتأمرني حينما يقول لها ألا تراجعينه أو يدعوها، أي إنه كان يندبها إلى ذلك، هذا ندب لا شك في ذلك، أي النبي كان يتمنى أن يقع هذا أن تراجع وتقبل مراجعة، فلكنها قالت أتأمرني، كأنها تطرح نفس السؤال الأصولي الذي طرحه الأصوليون فيما بعد، هل هذا التوجيه منك يا رسول الله على سبيل الإيجاب، هل هو أمر؟ قال لا. فقالت إذن فلا أرجع إليه. إذن معنى هذا أن في هذا الجواب وفي هذا الواقع كله جوابا وشاهدا على أن هذا الندب ليس مأمورا به، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فصل وقال إنني لا آمرك وإنما أندبك وأدعوك لهذا الأمر. إذن هذا إذن حجة أخرى يستند إليها هؤلاء فيما ذهبوا إليه من أن هذا الأمر ليس واجبا. هناك حجج أخرى لا أطيل بها لأنهي هذا الموضوع فأقول وهذا الذي أشرت إليه في بداية الدرس، قد يرد في نصوص الشرع هذا الفعل أمر، إن الله يأمركم، هذا هو الذي أتحدث عنه ماشي فعل أمر. أنا الآن مررت بكم في بابين، باب فعل الأمر افعل وبينت معانيه، والآن أتحدث عن هذه المادة الهمزة والميم والراء. حينما يأمرنا الله بشيء، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها مثلا، وكل آيات التي فيها هذا الأمر، فالذين يرون هذا الأمر أنه كلما ورد الأمر كان معنى فيه معنى الإيجاب فقط، لا يكون متسعا للندب مطلقا ويقول إن هذه المادة هي قرينة الإيجاب. لكن الذي ذكره الأصوليون والمقاصديون أن في نصوص الشرع استعمالات عديدة لهذه المادة الهمزة والميم والراء في أشياء وفي أفعال معلوم من أمرها أنها ليست واجبة. حينما يقول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصرة المظلوم وإجابة الداعي. هنا أشياء، سبعة من الأشياء أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي كلها على مستوى واحد؟ يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر السابع هو إفشاء السلام، يأمرنا صلى الله عليه وسلم باتباع عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وشيء من هذا القبيل، هل هي مثل أن يأمرنا صلى الله عليه وسلم بنصرة المظلوم؟ لا، نصرة المظلوم مع القدرة واجبة، أن تنصر إنسانا مظلوما وأنت قادم على نصرته باللسان أو بالموقف أو شيء، هذا واجب من الواجبات الشرعية. لكن أن تشمت عاطسا إذا لم تفعل ذلك فقد تركت شيئا كان يحسن بك أن تفعله ولكنك لم تفعله. أن تزور، أن تعود مريضا هذا شيء حسن ولكنه ليس في درجة نصرة المظلوم. فهذا الحديث الذي فيه هذه الأشياء فيه بيان لكون هذا الذي يؤمر به فيه ما هو واجب وما هو مندوب، بمعنى أنه في فعل أمر لا يكون المأمور به دائما واجبا، بل قد يكون الواجب المأمور به بعضه واجبا وبعضه مندوبا. هذه علاقة يدرسها الأصوليون. وأحب أن أختم بعجالة أن هذا الأمر يشمل كذلك المنهيات، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة في هذا الحديث، في حديث في البخاري متفق عليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخواتيم الذهبي وعن القسي وعن الثوب من نوع معين، أشياء خليط بعضها حرام بالتأكيد وبعضها إنما هو منهي عنه للتنزيه، نهانا عن المياثر الحمر وهي نوع من الفراش الأحمر الزاهي كان يوضع فوق الإبل ويركب عليه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المياثر الميثرة، هذه شبه تنفسا كانت توضع على الجمل ويركب عليها الإنسان لأن فيها نوع من الترفه، ولكنها ليست بدرجة نهيه صلى الله عليه وسلم عن الأكل في أواني الفضة أو الخواتيم الذهبي، أي هذا كله، هذا النهي في سياق واحد، فبقي أن يكون هنالك من يستطيع أن يميز الأشياء. أما حينما يقول الإنسان إن كل ما أمر به الإنسان في الحديث الأول في الأمور السبعة ليس إلا واجبا، وكل ما نهي عنه في هذه المنهيات الأخرى السبعة كذلك هي أمور حرام، فهذا هو الخلط الكبير في الدين. لذلك وجب التوقف عند هذا والاهتمام بهذا والرجوع إلى هذا، وأنا أظن أن هذا الذي ذكرت لكم لا بد من مراجعته ومعاودة النظر فيه، لأنه يعطي المنظار، منظارا أي ليست أنا لا أتحدث في جزئية معينة، هذا منظار للنظر في نصوص الشريعة الإسلامية حتى لا نخرج بفهوم نخالف بها فهوم العلماء الذين أسسوا هذا الفقه ثم بعد ذلك نقول إن العلماء لم يكونوا يفهمون النصوص أو كانوا يفرطون في النصوص أو كانوا قليلي الفهم للنصوص. هذه ملامح لا بد من التوقف عندها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.